دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 95، تفسير سورة الأعراف من الآية 160 إلى الآية 174، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك من تفسير سورة الأعراف من الآية 60 بعد 100 حتى الآية 74 بعد 100، يقول الله تبارك وتعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل، فهم كانوا منتسبين إلى أسباط إسحاق، ولكنهم لم يكونوا مقسمين إلى عشائر لما كانوا في مصر، ولهذا لما اجتازوا البحر حصل التقسيم قبل انفجار العيون، وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة سورة الأعراف، لقوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. لئلا يحصل التزاحم على الماء، ولئلا يلحق الضرر بالضعفاء، فذكر تعالى أنه فرقهم فجعلهم قبائل شتى، 12 قبيلة، كل سبط معروف على انفراده، لكل سبط نقيب وهو الرئيس. فالله تعالى هنا يذكر أنه قطعهم، فرقهم وميزهم، فيرجع أمر كل سبط إلى رئيسه. وفي هذا فوائد، من الفوائد ليخف الأمر على موسى عليه السلام، إذا أرادوا أن يناقشوا بشيء أو يبلغهم بشيء يبلغ رئيس كل سبط، كل مجموعة، ثم هو يبلغ الباقين. الأمر الثاني والفائدة الثانية، لئلا يحصل كما أسلفت آنفا تزاحم منهم على الماء، قد علم كل أناس مشربهم، يرد السبط الفلاني والقبيلة الفلانية، إذا انتهوا وارتووا من الماء تأتي الذين بعدهم، وهكذا الذين يلونهم حتى يتم العدد. ومن الفوائد لئلا يتحاسدوا فيقع الهرج، ولهذا فجر الله لهم 12 عينا لئلا أيضا يتنازعوا ويحصل اقتتال، وجعل لكل سبط نقيبا ورئيسا يرجعون إليه، وهو بطريقته الخاصة يتفاهم مع موسى. فهذا من جملة النعم، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة في سورة البقرة، لكن التي في سورة البقرة مدنية والتي في سورة الأعراف مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم في هذه السورة: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. وأما في سورة البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب متوجها إليهم مباشرة، لأن اليهود اللي هم أحفاد هؤلاء كانوا في المدينة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وأوحينا إلى موسى، يعني حين استسقوا موسى من العطش وغور الماء لما كانوا في التيه، قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين. هنا في سورة الأعراف وهي مكية، يعني نزلت أولا، قال الله فانبجست، وفي سورة البقرة وهي مدنية نزلت بعد الأعراف، يعني نزلت بعد الهجرة، قال الله فانفجرت. وقولهم بجست هنا يعني انصبت، إلا أن الانبجاس أقل من الانفجار. الانبجاس تبدو العين الماء قليلة جدا حتى تكثر شيئا فشيئا فتنفجر بالماء. قال أبو عمرو بن العلاء فانبجست عرقت، وهو الانبجاس، ثم انفجرت كما في سورة البقرة. وقال ابن كثير ما معناه، أخبر الله في سورة الأعراف عن العيون بقوله فانبجست، وهو أول الانفجار. وأخبر في سورة البقرة وهي مدنية بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكره هنا. فهذه العين أول ما بدأت انبجست، يعني صارت انبجست، يعني صارت تصب قليلا قليلا، ثم انفجرت. فأخبر الله عن بداية أمرها وأخبر الله عن نهاية أمرها. وقوله أن اضرب بعصاك الحجر، يحتمل أنه أراد حجرا معينا، كما قيل أنه يحمل معهم حجر إذا نزلوا في مكان، هذا الحجر يحمل معهم ثم يضربه موسى فتنفجر من العيون، كما روي عن ابن عباس. ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر إن كان. وهذه من الآيات التي أيضا والنعم التي أعطاها الله تعالى لموسى وقومه. وهذه العيون على عدد أسباط بني إسرائيل، لكل سبط منهم عينا قد عرفوها، والأسباط أولاد الأولاد، كانوا اثني عشرة قبيلة من اثني عشر ولدا من ولد يعقوب عليه السلام. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم. وليس هذا فحسب، بل قال الله وظللنا عليهم الغمام. والغمام جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها. والغمام هو السحاب الأبيض، الغمام هو السحاب الأبيض. وظللنا عليهم الغمام أي السحاب الأبيض لما كانوا في التيه، فجعله الله ظليلا عليهم يقيهم حر الشمس. وهذا أيضا من جملة النعم، جعله الله ظليلا عليهم يقيهم حر الشمس. وليس هذا فحسب، بل وأنزلنا عليهم المن والسلوى. والمن عبارات المفسرين رحمهم الله تعالى في شرحه متقاربة، فمنهم من فسر المن بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب. منهم من فسر المن بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب. قال الحافظ ابن كثير والله أعلم أن المن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، يعني من وجع العين. الكمأة من المن، يعني من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. الكمأة معروف، الفاقع، يسمونها الناس الفاقع، جدري الأرض، لأنه يأخذه الإنسان بلا تعب ولا كلفة، يجده في الأرض فيلتقطه. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. السلوى لحم طير من أحسن أنواع الطيور، وهذا من النعم أيضا، كانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشيا. قال علي بن طلحة عن ابن عباس السلوى طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه، فجمع الله لبني إسرائيل بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم براحة وطمأنينة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا أمر إباحة وإرشاد وامتنان. قال الله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث فوتوها كل خير وعرضوها للعذاب، وخالفوا وكفروا مع ما شاهدوه من الآيات والبينات والمعجزات القاطعات. ومنها هنا يتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم في صبرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، في حربه وسلمه، وصبرهم على الشدة وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في غزواته وأسفاره. يأتون إليه ويقول: يا رسول الله عطشنا، فادعوا الله أن يسقينا، فيدعو الله فيسقيهم، ما يتعنتون. ومع ذلك كانوا من أشكر الناس لله رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء شاهدوا من الآيات العجيبة والعبر، ومع ذلك يوجد تعنت. قال الله تعالى: واذكر يا محمد من أخطاء هؤلاء القوم وخلافهم وعصيانهم لنبي الله موسى وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس. وإذ قيل لهم، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، وكلوا منها، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. قولوا حطة، ادخلوا هذه القرية لبيت المقدس التي هي إرث لهم عن أبيهم إسرائيل، وقولوا حطة، حط عنا ذنوبنا. وقيل أمروا بكلمة إذا قالوها حط الله جل وعلا عنهم أوزارهم، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني باب القرية، ساجدين أو خاضعين، أمروا أن يدخلوها بالتواضع، وكان ذلك شرطا في قبول فعلهم. لكن هل فعلوا؟ لا. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، حبة في شعرة، يعني سخرية، نوع من الاستهزاء. فالله تبارك وتعالى لما أنهم بدلوا وغيروا، لو قالوا حطة ودخلوا سجدا لغفرت ذنوبهم وخطاياهم، لكن لما نكلوا عاقبهم الله. فالله جل وعلا يقول لائما لهم على ما على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة كما في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يقصدون العماليق الكفرة، العماليق الكفرة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما لهم فضل إذا خرج هؤلاء؟ معناه أنهم ما هم محتاجين الجهاد ولا شيء، نكلوا عن الجهاد. إلى أن قال موسى عليه السلام: ادخلوا عليهم الباب، مجرد دخول، افعلوا السبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وانظر إلى وقاحتهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صاروا عقابا لهم، يدرون خلال 40 سنة ما يهتدون إلى بلد، وهم البلدان بجوارهم، لكن ضرب عليهم التيه كعقوبة لهم. إذن أمروا بدخول الأرض المقدسة فنكلوا، فلما نكلوا عن قتال الجبارين وضعفوا واستحسروا رماهم الله في التيه. قوله سنزيد المحسنين، يعني سنزيدهم على المغفرة للخطايا بما نتفضل به عليهم من خير الدنيا والآخرة. فهل امتثلوا الأمر الإلهي؟ بل خالفوا، ما امتثلوا. قال الله: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق كما ذكر ابن كثير أنهم بدلوا أمر الله لهم بالخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم، من قبل أستاههم رافع رؤوسهم يزحفون على إلياتهم، وأمروا أن يقولوا حطة، يعني يحطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا وقالوا حنطة في شعرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن طاعته، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال ها هنا: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. والرجز العذاب الشديد، إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية. وقد مر ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا لفظ مسلم. إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل كما في رواية أخرى. إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل الحديث. ثم قال الله تعالى في الآية 63 بعد 100: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا السياق بسط لقوله تعالى في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والذي يظهر والله أعلم أن اليهود، بعض أهل العلم يرى أن هذه الآيات مدنية، يرى أنها نزلت بعد الهجرة لما كان اليهود اللي هم 3 طوائف بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير كانوا في المدينة يجحدون هذه القضية لأنها من مثالبهم ومخازيهم، سبة عليهم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول: سل يا محمد هؤلاء اليهود المعاصرين لك، سؤال استعلام أم سؤال توبيخ وتقريع؟ توبيخ وتقريع، لأنه ليس بحاجة إليهم، هو يعلمه ربه جل وعلا. سلهم سؤال توبيخ وتقريع، وكان ذلك من علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أطلعه الله على هذا وأخبره بما كانوا يجحدونه من المخازي التي جرت لأسلافهم. وكان اليهود يكتمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم كما ذكرت آنفا. سألهم عن القرية، أي عن أهل القرية. قيل إن هذه القرية أيلة وتسمى اليوم العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سيناء كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير. قيل إنها أيلة وتسمى العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سيناء. أيلة كذا. وقيل القرية طبرية، وقيل مقنع قاله قتاده بعض المفسرين. ومقنع هذه غرب مكان، غرب مكان يسمى البدع في تبوك، والله أعلم ولا يهم. لو كان لنا فائدة، وهذه من قواعد التفسير المهمة، العلماء يقولون: ما أبهم في القرآن فلا فائدة من بحثه. ما أبهم في القرآن هذه من قواعد التفسير المهمة، لو كان فيها عبرة لقال الله قرية كذا وكذا، فما لنا مثل أصحاب الكهف لون كلبهم ما لنا مصلحة، بعض المفسرين قال لونه أصفر بعضهم قال أبيض، ما نستفيد شيء، فخذ أربعة من الطير تحديد الطيور هذه إنها كذا وكذا ما نستفيد منه شيء، لأن هذا ربما يصرف الإنسان أيضا عن التدبر، فلهذا الله أبهم القرية فنحن نبهم كما أبهم الله، لكن لنعلم إنها كانت حاضرة البحر، كانت بقرب البحر مشرفة على شاطئه، هذا اللي يهمنا. إذ يعدون في السبت، واعتداؤهم أن الله جل وعلا حرم عليهم صيد الحيتان فيه وأمرهم أن يعظموا السبت وأن يحترموه، فابتلاهم الله وامتحنهم في السبت، والسبت علم لليوم الواقع بعد الجمعة، حرم عليهم العمل فيه الصيد، قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني كثيرة ظاهرة قريبة منهم، شارعة ظاهرة على الماء من كل طريق وناحية، إذا صار يوم السبت ابتلاء امتحان من الله اجتمعت الحيتان ظاهرة كثيرة قريبة التناول، أما يوم الأحد والجمعة فتختفي الحيتان ما تصير مثل يوم السبت. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان الصحابة رضي الله عنهم محرمين يرون الظباء والأرانب قدامهم تخطم قدامهم، لكن مقيدين بالشرع محرمين ما يقدرون، قيدهم الشرع، إذا حلوا يبحثون ربما يجدون وربما يجدون، لكن الصحابة رضي الله عنهم ما اعتدوا كما اعتدى أصحاب السبت، بل كانوا من أعظم الناس طواعية لله ولرسوله، والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر. إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي لا يفعلون السبت لا تأتيهم حيتانهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم بما كانوا يفسقون بفسقهم عن طاعة الله عز وجل وخروجهم عنها. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا أن أهل هذه القرية صار الناس فيهم ثلاث فرق، فرقة أنكرت عليهم وفرقة سكتت وفرقة وفرقة فعلت المعصية. أهل هذه القرية هم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت وهم معظمهم، وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم، أما الفرقة الثالثة فسكتت فلم تفعل، لم تصد يوم السبت ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا عقوبة الله إما بهلاك أو عذاب شديد، يعني يقول ما في فائدة تنصحونهم لما تنصحونهم هؤلاء هلكا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فرد عليهم المنكرون وقالوا، قال الواعظون المنكرون معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعذر فيهم ولعلهم يتقون، لعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فيؤثر فيهم الوعظ واللوم. وهذا دليل على أن الإنسان وهذه يعني أن الإنسان يذكر ويعظ وينصح إذا غلب على على على ظنه أن الطرف الثاني المنصوح الموعوظ يستفيد، كما قال الله فذكر إن نفعت الذكرى. يقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما ذكروا به وأبوا قبول النصيحة واستمروا على غيهم واعتدائهم وصيدهم يوم السبت، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده، إن العقوبة إذا نزلت نجا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس، أي الشديد الموجع من البأس وهو الشدة، بعذاب بئيس أي شديد موجع من البأس وهو الشدة. وما حال الفرقة الثالثة؟ سكت عنهم. قال ابن كثير رحمه الله: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولم يرتكبوا عظيما فيذموا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني لما تكبروا واستمروا على هذا المنكر ولم يقبلوا نصح الناصحين قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذا أمر كوني أو قدري، يسمى عند أهل البلاغة أمر تسخير وتكوين، والأمر الكوني لا يتخلف على حد قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي قلنا لهم كونوا قردة، فصاروا قردة بإذن الله في الحال، انقلبوا إلى قردة، صاروا من آدميين إلى قردة، وقردة خاسئين يعني صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير. طيب، هل لما صاروا قردة يمكن يتناسلون ولا ما يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيح قال: إن الله إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا. وهذا من كرامة الآدمي على الله، ماتوا في الحال، صاروا قردة ثم أهلكهم الله ولا صار لهم نسل. وإذ تأذن ربك، طيب صاروا قردة حقيقة قردة ولا مسخت قلوبهم؟ حقيقة كما قال الله كونوا قردة خاسئين، صاروا قردة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أي أعلم ربك إعلاما صريحا وحتم وحكم ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة، يعني إلى انتهاء الدنيا، من يسومهم سوء العذاب، من يذيقهم ويوليهم الإهانة. وهذه لا شك أنها بالنسبة لنا تعتبر، ها؟ لنا، بالنسبة لنا نحن المسلمين، تسلية وبشارة لنا، تسلية وبشارة لنا، من يسومهم سوء العذاب ويذيقهم الذلة بضرب الجزية وغيرها. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه واستمر على الكفر وإنه لغفور رحيم. وقد قال الله قبل ذلك: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فهم ما يفوتون الله سبحانه وتعالى. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه واستمر على الكفر وإنه لغفور رحيم. هذا وقد فعل الله بهم ما وعدهم به، فلا يزالون في ذلة وإهانة تحت حكم غيرهم، ولا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أسألكم، هم تمددوا عن بيت المقدس متقوقعين فيها وخائفين الآن في ذلة وتحت حماية وفي قلوبهم من الخوف ما لا يعلمه إلا الله، ولا حياة سعيدة لخائف، يخافون من أطفال الحجارة، ترى المسلم معه حجر وإذا مدجج بالسلاح ويخاف من الحجر. يبكون يطلبون الخلاص، حتى بعضهم قالوا ما لنا شغل بهالحياة اللي الكثيفة البئيسة، نرجع إلى البلدان اللي جئنا منها، إلى البرازيل، إلى أمريكا، إلى وش لنا علاقة نجلس نحن تحت الخوف والذل والماء، نروح نحيا حياة كريمة هناك أحسن من نجلس هنا، ما لنا. ثم قال الله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، هذا ليس مدحا ولا قدحا، خبر يذكر الله أنه فرقهم في الأرض أمما أي طوائف وفرقا بعدما كانوا مجتمعين، كما قال تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. منهم الصالحون القائمون بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح، إما مقتصدون وإما ظالمون لأنفسهم. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعسر واليسر لعلهم يرجعون، ليرجعوا إلى طاعة ربهم وينيبوا إليها ويتوبوا من معاصيه، والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد وتذكير دائم لهم ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. أحيانا الناس يصيرون غافلين فيأتيهم ابتلاء فيوقظهم، فيكون هذا الابتلاء رحمة من الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال الله فخلف من بعدهم، من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح، خلف آخر لا خير فيهم، قد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو التوراة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب اللي هو التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وأن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يأخذون عرض هذا الأدنى كلما أشرف لهم شيء من الدنيا أكلوه، لا يبالون حلالا كان أو حراما، كما قال قتادة رحمه الله. وذكر الماوردي إن المقصود بهذا الرشوة على الحكم في قول الجميع، وسماه عرضا لقلة بقائه لأنه يعرض ثم يزول. والأظهر العموم، ولهذا قال ابن عطية إشارة إلى الرشا والمكاسب الخبيثة، كلها تدخل تحت قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني من ربا ورشوة وأموال أيتام وجميع ما حل بأيديهم من المال الحرام، يأخذون عرض هذا الأدنى كفعل بعض المسلمين الآن في كون بعضهم لا يبالي أكان مكسبه حلالا أو حراما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، ويقولون سيغفر لنا، وهذا أيضا شديد، يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلالة وعدم رجوعهم للحق. وكل هذا لا شك أنه توبيخ وتقريع لهؤلاء القوم المغترين، مع سوء أفعالهم يقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، إن شرع لهم ذنب حرام مثله من الرشوة والمال الحرام أخذوه واستحلوه ولم يرتدعوا عنه، فهم أهل إصرار على ذنوبهم وليسوا بأهل إنابة ولا توبة. ثم قال الله موبخا لهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أي التوراة، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، أي فلو صح ما تحكموا به على الله أنه سيغفر لهم لم يكن لأخذ الميثاق معنى. قال تعالى في سورة آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم أخبر سبحانه أن أخذهم هذا ليس عن جهل منهم بذلك الميثاق بقوله هل يجهلون، ما يجهلون، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه، وفي هذا أعظم توبيخ لهم، فهم قد درسوا ما في الكتاب وعلموه، فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل، وهذا أعظم للذنب وأشنع للعقوبة. درسوا ما فيه، راجعوه، قرأوه، حفظوه، لكن ما استفادوا. قال تعالى في ضرب المثل بالحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقيل معنى ودرسوا ما فيه محوه بترك العمل به والفهم له، من قولهم: درست الريح الآثار إذا محتها. وعلى كلا القولين فهذا دليل على نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بأن يؤثروا العاجل الفاني على الآجل الباقي، لا سيما أنهم أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق، وهم عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب، فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. ما الأمران؟ أخذ الميثاق ودراسة الكتاب. بمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة، أخذ الميثاق عليهم ودراسة الكتاب. على المعنى الثاني ولا الأول؟ على المعنى الأول، على المعنى الأول اللي هو معنى ودرسوا ما فيه أنهم تعلموا وعلموه ودرسوه، فما وقع منهم إنما هو عن علم لا عن جهل. ثم قال الله: والدار الآخرة خير للذين يتقون، أي وثوابي وما عندي من خير لمن اتقى المحارم وترك هوى النفس وأقبل على طاعة ربه خير من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروا عليه. والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ استفهام إنكار، أي أفلا تكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما لا ينبغي الإيثار عليه. ولما ذكر الله تعالى الخلف الذين أخذوا عرض الأدنى وفرطوا في ميثاق الكتاب وذمهم على هذا، أعقب ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم وهم الآخذون بميثاق الكتاب العاملون بما تضمنه من البشارة برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان به واتباعه كما هو مكتوب فيه، فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. ثم قال الله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء هم العقلاء، أي يتمسكون به ويعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمر دينهم ولا سيما الصلاة، ولهذا قال: وأقاموا الصلاة، فإنها عماد الدين الفارقة بين الإيمان والكفر وهي رأس العبادات، فلهذا أفردها. إنا لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم بل نجزيهم الجزاء الأوفى. منهم ومن هذه الأمة، كل الذين يتبعون الحق هم يعتبرون من المصلحين وممن لا يضيع الله أجرهم. عاد الكلام بعد هذه الآيات إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى. قال الله: إذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني هذه آية أظهرها الله لهم تخويفاً وتذكيراً لهم، وهي في الوقت نفسه معجزة لموسى عليه السلام: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وقال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وإذ نتقنا الجبل، النتق هو الزعزعة والتحريك والرفع، فرفع الجبل عليهم صار كأنه ظلة وهي السحابة، ظنوا أنه واقع بهم يعني أنه ساقط عليهم إن لم يقبلوا، لأن الجبل ما يثبت في الجو. وعدي واقع بالباء، وظنه واقع بهم للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل، فهم إذا ارتفع وقع ملابسا لهم ففتتهم، يعني هم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفح الجبل. وهذا وجه الجمع بين قول فوقهم وبين باء الملابسة. جعل بعض المفسرين قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم وظنوا أنه واقع بهم، أن الباء بمعنى على يعني عليهم. خذوا ما أتيناكم بقوة يعني قائلين لهم خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا أحكام التوراة بقوة بعزيمة وجد، واذكروا ما فيه، اذكروا ذكر دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل لعلكم تتقون، أي مساوئ الأعمال إذا فعلتم ذلك، أو راجين أن تنظموا في سلك المتقين. ثم قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هنا يخبر الله أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله تعالى هو ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين ومسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة رأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يقول بعض السلف والخلف إن الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في الأحاديث السابقة، فالله تبارك وتعالى حين استخرجهم من أصلاب ذرياتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب أبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. والمعنى أن ذلك لما جعل في الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر منساقة إليه فلا تغفل عنه. أن تقولوا يوم القيامة يعني كراهية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لم ننبه. فالإنسان عنده الرسول حجة عليه الصلاة والسلام، والقرآن حجة، والفطرة حجة أيضا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما تركه من الفطر. الفطرة قد ينتابه بعض الغفلة، بعث الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب. أو تقولوا كراهية أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني إن سلكنا مسلكهم وسرنا في ركابهم. فهنا لا عذر، فقد أودع الله في فطركم ما يدل على بطلان ما عليه آباؤكم وأن الحق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ما يظنه هو حق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته، ولا الأصل إن الفطرة موجودة. ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي نبين آيات القرآن ونوضحها، كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لعلهم يرجعون عن الشرك إلى التوحيد، أو لعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.